الله يبارك فيكم يا أخي. بالنسبة للمسح على الجورب، نحن اليوم يعني مش مسافرين بعدنا، ولبسنا الجورب من الصباح، بدأ سفرنا المغرب، ولنا بالسفر 3 أيام بلياليها، كيف نبدأ؟ تبرنا شيخ مخيم. اي نعم. تبدأ مخيم. تبدأ يوم هو دايما. نعم مقيم، بس الآن ببدأ سفري بعد العصر، واليوم أنا ماسح النهار. طول النهار اليوم من صلاة الفجر لصلاة المغرب. خدنا الجواب. مسحت مخيما. أيوه. أيوه بخلع وبجدد يعني. مخلص. ما بغسل عني أبني. تبني إيش؟ أبني على ما على النية الجديدة يعني. أكمل يعني إنه أنا سفر. أمسح 24 ساعة يوم وليلة. فإذا انتهت المدة هاي تستأنف. تداخلوا مو شيخ. أقصد تداخل. أنا أنا فاهم هذا تقصد. بس أنا بعد شيخي ما فهمت. أنت بدأت السفر المسح وأنت مخيم. أيوة. ثم صرت مسافرا. أيوة. ثم صرت مقيما. أيوة. تمشى. شخرا. يوم وليلة. مو هذا التداخل الثاني؟ أيوة التداخل السفر بعد الحضر. أنا زدت عليك. إيه. لكي أفهمك أنني فهمتك، بدأت المسح وأنت مقيم، ثم صرت مسافرا، ثم صرت مقيما. كم صح يوم وليلة؟ يوم وليلة. جزاكم الله خير. وهذا سؤالك؟ هذا سؤال، بس أنا فكري أن أستغل 3 أيام بلياليها التنين. وين أنت؟ ما لك مسافر. أولا ما لك مسافر، لأنه بدأت مقيما ثم دخلت مسافرا ثم صرت مقيما. احنا خلينا على الثاني، بلاش الثاني، خلينا على الثاني. طيب اذا الان الثاني، اذا الثانية. هل انت لما بدأت المسح كنت مسافرا ام مقيما؟ مقيم. طيب نفس الجواب. انت بتريد تقول انه انا بدأت المسح مقيما، تسالي يعني انت بدأت المسح مقيما ثم سافرت واقمت في بلد السفر اسبوعا وانت مسافر، فالجواب هو نفس الجواب. شيخ والله شيخي قال لي اريد شيخي من السؤال يعني بدي ابقى بلباسي اللي انا بدي امسح عليه، ما بدي اخلعه. فلما ايش معنى كلامي؟ تخلعه ولا ما بتخلعه؟ معنى كلامك ما اخلعه. طيب هذا هو الجواب. يعني جدد. سبحان الله. تخلع لأنك بدأت المسا مقيما. أيوة. نخلع بنعمل نية جديدة للسفر. فإذا خلعته ثم مسحته وأنت مسافر تمتع بها بثلاث أيام. حصل. تضرب. أبو أنس الآن البحر هذا بوصل لحد هنا في المد بزد الله. أي نعم. طيب استنى. وهذيك المنطقة كلها تابعة لمصر؟ البعض طابع تابع لمصر. أي نعم. هذه الآن كلها مصر. يعني الجبال هذيك لو نعم كلها مصرية، الجبال مصرية هذه الله. وبيستغلوها بالصيد ومن هذا؟ ما بعرف والله. شيخنا في بلاد هنا؟ في قرى نعم. ورا الجبل؟ في قرى على الشط. على الشط؟ نعم. نعم. وفي طريق معبد؟ في طريق طبعا زي من نويبع وزي من شرم الشيخ لطابة. ما شاء الله. وإلاف يعني اللي جاي من هناك بيكون جبل عن يساره؟ نعم جبل عن يساره طريق نعم.